فعبد العزيز ده اللي هو جد عبد الوهاب هو عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد، وتاريخ وفاته 371، وتاريخ وفاته ده مهم معانا على أساس إن الكلام اللي هيجرح بيه من اللي ذكره الخطيب كله لمعاصرين له. فحصل هنا في الترجمة دي إن لا الشيخ المحقق يعني توقف عنده، مع إن هو طبعا راجل حنبلي وكان يحتاج إلى عناية أكتر في مصادر ترجمته. فعبد العزيز ده لما ترجع له أنت في طبقات الحنابلة اللي عملها ابن أبي يعلى هتلاقي في جزء 3 ترجمة 616 نجد إن هو ذكره ولم يذكر قدحا فيه. وإذا شئنا يعني أن نقول إن ابن أبي يعلى رجل موثق معتمد يعني لا يطعن عليه، إنه هو لم يحابي رجلا يكتم وصفه بالكذب، لكن هو لما ترجم له ما ذكرش فيه أي حاجة متعلقة بالكذب. أمال مين بقى اللي عمل الكذب ده؟ الخطيب البغدادي لما ترجم له في تاريخ بغداد في جزء 12 جاب قولين عن شخصين من شيوخ الخطيب أو من معاصره، وواحد فيهم قال والله أنا كنت حاضر مجلس مع عبد العزيز ده، وكان في هذا المجلس من يذكرون الخلاف في فتح مكة، هل هي فتحت عنوة أو أنها فتحت صلحا؟ فكانوا المخالفون يقولوا لا فتحت صلحا، والشيخ عبد العزيز يرى أنها فتحت عنوة. فقالوا له ما دليلك؟ فذكر حديثا، الخطيب البغدادي ذكر الحديث، وفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن مكة فتحت عنوة. فالشخص اللي هو نقل للخطيب البغدادي المسألة قال إننا بعد ما خرجنا من المجلس سألت عبد العزيز هل الحديث ده ثابت اللي انت يعني، لأنه هو لما قال لهم قال رسول الله أسكت الحاضرين خلاص. فقال له أنا وضعته في الحال لكي أرد به الخصم. فهذا مثال على ما ذكره الخطيب، من اعترف بوضع الحديث. لم يقتصر الشيخ الخطيب على هذا، ولكن نقل عن شيخ آخر اللي هو الشيخ اسمه الأزهري إنه عبد العزيز ده وضع حديثين في مسند الإمام أحمد، وأن عرض هذا الأمر على الخطيب على الدارقطني وابن شاهين فأقر عليه بأن هذا الحديث موضوع، وكتبوا محضرا بذلك. وبالتالي أصبح حكاية هنا اللي مذكورة اشتهر بوضع الحديث هو ده اللي مذكور في ترجمته. الشيخ ابن الجوزي في ترجمة عبد العزيز ده في المنتظم في الجزء 14 صفحة 284 رد هذا الكلام، هو ده اللي كنا بنقول فيه في درس بتاع القراءة العشر يا شيخ عبد الفتاح، ان ايه، ان مش كل اللي يقولوا عليه وضاع انت تاخد على عموم وتقول ده وضاع. فابن الجوزي قال والله ان الكلام ده اللي نسب لعبد العزيز من الخطيب البغدادي وممن نقلوا له هو كلام فيه تحامل على عبد العزيز وأن عبد العزيز براء منه. وطبعا اللي يؤيد هذا الكلام إنه الخطيب البغدادي بيقول إن اللي مضى المحضر ده ابن شاهين والدار قطني. ابن شاهين متوفى 385 والدار قطني 385 وصاحبنا ده متوفى 371، فالاثنين من أقرانه. ومعروف إن كلام الأقران بعضهم في بعض لا يقبل، كون هو جاب يعني الجرح مفسر وقاله الحديث هو ما ذكرش الحديثين دول، يعني قال ده وضع حديثين في مسند أحمد ولا قالش إيه هم الحديثين. أي حد فينا له دراسة لمسند الإمام أحمد يعرف أنه حتى اللحظة اللي إحنا جالسين فيها دي مع بعض لم توجد نسخة مكتملة خالية من النقص من مسند الإمام أحمد، وأقرب ذلك الشيخ ابن عساكر عامل كتاب يعني أنا أنصح طلبة العلم يشوفوه اللي هو ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج لهم الإمام أحمد في مسنده. إذا قارنت أنت الكتاب ده، لأن نسخة ابن عساكر دي موجود منها قطعة حتى الآن، وإخواننا اللي هم في المكنز الإسلامي اعتمدوا هذه القطعة عند تحقيقهم لنصوص الكتاب واستفادوا منها زيادات لم توجد في النسخ الأخرى، والعكس أيضا صحيح. إذا قابلت ما ذكره ابن عساكر أنه موجود في مسند أحمد ستجد أن في نسخ المسند الأخرى أكثر من صحابي مذكور ومذكورة له رواية ولم يذكره ابن عساكر لأنها مش في نسخته، وبالتالي أصبح لو بني الحكم على أنهم اللي جابوا القضية وعرضوها على الدار قطني وعلى ابن شاهين وأنه هو كان بالإمكان، لأنه مدام محضر المفروض يسأل اللي عليه المحضر، أنت الأحاديث دي موضوعة وأنت جايبها منين وكده، لا، أن على القضية اللي ذكرها الخطيب البغدادي لم يرجعوا إلى الشخص المتهم بالوضع وهو حي 371 وهم ميتين 385، فكان أول شيء أنه هو يسأل يستدعى. وكان النظام القضائي في ذلك الوقت أنه هم يقدروا يطلبوا من القاضي أنك تجيبه، والقاضي كان يجيبه ويعقد له جلسة ويقول له أنت جبت الحديثين دي، أو ما فيش كده في القضية، أنه هو حديثين في مسند أحمد وخلاص، والحديث بتاع فتح مكة ده. فابن الجوزي بيقول إن ممكن أن يكون الأحاديث اللي ادعوها على الراجل ده إن هي موجودة، وطبعا اللي يقرأ مسند أحمد يجد إنه قد يذكر ككل المسانيد، يعني قد يذكر حديث عن صحابي تاني ضمن مسند صحابي آخر، يعني لا يذكر أحاديث الصحابي الواحد في مكان واحد دائما، وإنما يذكر في مكان أكثر أحاديثه ثم يذكر بعض أحاديثه في مسند الصحابي آخر. معروف أنه هو له تمرس بالمسانيد، وأنا أرجو يعني أن كل إخواننا طلبة العلم اللي هم شباب وعندهم وقت أن يقروا، مادام دلوقتي أصبح أن الموبايل بيتحط عليه النصوص، أنت هدي وقرأ هتشوف ستجد أن المسانيد في مسند الإمام أحمد وغيره يذكر في أثناء المسند أحاديث عن صحابي أو صحابية. فقال إنه ممكن يكون اللي حكموا له بأنه حديثين موضوعين دول ما خدوش بالهم من وجود، يا دكتور أيمن، ما خدوش بالهم من وجود الأحاديث، وبالتالي أصبح إن المحضر اللي عملوه ده لا يوثق به. وإذا انضم إلى ذلك مسألة إنه هم أقران، فكلام الأقران لا يسلم، يعني بدون أن يكون هناك طرف محايد، أو أن الأقران يفعلوا من خطوات البحث والتمحيص ما يكفي أن الشخص يعني يدافع عن نفسه. فالكتاب اللي هو المنتظم ده ما كانش كامل طباعة ساعة الشيخ محمد برضو اشتغل، عشان نبقى عارفين ان اذا حجبت عنك المصادر، وبالمناسبة انا بقول لإخواننا او طلبة العلم الحواسب التي معكم مهما كثر ما هو معبأ فيها ما زال في الأوراق الطباعية نصوص حديثية مسندة بالآلاف لم تدخل حتى الآن. فلذلك إن الحكم بالوضع بناء على مجرد بحث يعني شخصي لا يكفي. فكان مفروض إن اللي بيترجم العبد العزيز ما يكتفوش بترجمة الخطيب التي فيها تصريح بأنه وضع، حتى إنه يكتب هنا اشتهر بوضع الحديث. فابن الجوزي في المكان الذي ذكرته لحضراتكم اللي هو المنتظم في وفيات، ترجمته للرجل ده وفيات سنة 371، قال إن هذا الاتهام لعبد العزيز مردود، وأن رضا الإمام الخطيب به من تحامله على عبد العزيز. فإحنا كنا عايزين إنه كده، لكن إحنا نعذر مرة تانية المحقق إن المرجع مش في إيده. فلذلك هو شوف بقى المرجع لما أنت تفتقده، إنه هو اضطر يقول هنا في صفحة 166 إن سنده هالك كما سيأتي إيضاحه. هو بني سنده هالك على إيه؟ على إن جده عبد العزيز، جد عبد الوهاب ده اللي هو راوي الحديث متكلم فيه، رغم إمامته في الفقه اشتهر بوضع الحديث. هذا الكلام مبني على مصدر واحد وهو تاريخ بغداد، فلم يذكر هذا الجرح لعبد العزيز إلا عند الخطيب، بينما ابن أبي يعلى اللي هو الفقيه الحنبلي الثقة الذي ترجم لعبد العزيز في طبقات الحنابلة ذكره بعلمه ومؤلفاته في الفقه ولم يذكر فيه قدحا. وبالتالي أصبح حكاية اشتهر بوضع الحديث دي ليست ثابتة مسلمة، هي موجودة ما أنكرناهاش، لكن فيها قرائن تجعل قبولها في هذا الراوي مردود. ده اللي يعني أردت الانتباه إليه. وبرضه العلاء بيقول بقية آباء مجهولون لا ذكر لهم في شيء من الكتب أصلا. برضه إحنا دلوقتي أصبح معانا مصادر، ممكن هي الإسناد موجود أهو، ممكن نجرب ونشوف هل هم مجهولين صح ولا لا. وعلى فرض أنهم مجهولون فالجهالة لا تقتضي الحكم بالوضع، إنما الذي يقتضي الحكم بالوضع من وصف ثبت وصفه بالكذب في الحديث. لأن اللي يقرأ منكم الميزان يا شباب، اللي يقرأ منكم الميزان يجد أن الذهبي لما يجي على واحد وصف بالكذب يا شيخ أيمن يقول لعله الكذب في حديث الناس، والكذب في حديث الناس بميزان الجرح والتعديل يبقى متهم بالكذب، والمتهم حديثه مش موضوع، المتهم حديثه شديد الضعف. على أساس الكلمة اللي احنا كلنا عارفينها، المتهم بريء حتى يثبت عليه قضية الكذب، فاعتبروا وصف الراوي بأنه متهم فقط غير كذب. والموقظة معاكم انتوا صفحتها بسيطة، لو حد ربنا يكرمه هو ركب حتى بوصلات يقلبها يلاقي ان الذهبي يقول ليس من ضعفوه كمن اتهموه، للتفرقة بين الاثنين، فالضعيف ينجبر بمثله والمتهم ينجبر بعدد أزيد من المثل.